الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الطريقة المرضية هي طريقة الأولين المتقدمين السلف الصالح بالاعتقاد على ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج الأولين في ضرب الأخيار الأبرار المتقين فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فكانوا يرون بأن الأصل في ذلك وجوب اتباع المرسلين، ووجوب اتباع سيد المرسلين والتمسك بما كان عليه من الملة والدين، وأن الله تعالى أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله جل في علاه قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مهما ازداد المرء المكلف اجتهادا في العبادة ولم يكن على الطريقة السوية بالتمسك بالسنة النبوية فهو ما ازداد من ربه إلا بعدا. وأيضا تتحقق فيه الآية العظيمة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلا بد أن يكون الأمر على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به. ولذلك لما سمع النبي بخبر الثلاثة نفر الذين تقالوا عبادته بأبي هو وأمي، ثم وهذا طبعا خطأ بين منهم سوء تقدير، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. والثاني قال: أقوم ولا أنام. والثالث قال: لا تزوج النساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل شاكلة المسألة على ما يرضي الله جل وعلا، وأنهم يريدون الطاعة ويريدون المنافسة في الخيرات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا واضح بجلاء هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين بأنه لابد من عدم التجاوز والتخطي في مسائل السنة، وأن الطريقة المرضية هو التمسك بسنة سيد البشرية. وأما الكلام في الباطل أو النظر في الأمور الكلامية التي ليس فيها من الخير من شيء، وأنها مما اخترقت عقول أو اخترب عقول مما خرب عقول المتأخرين، النظر في كلام المتقدمين من علم الكلام ككلام المعتزلة وكلام الجهمية والقرامطة والباطنية والفلسفة التي دخلت على هذه الأمة. ولذلك أنت ترى العدول من أهل السنة والجماعة لهم كلمات تكتب بماء الذهب تبين أن المؤمن الحق هو الذي ينأى بنفسه عن علم الكلام وأهل الكلام، كما قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكان من نعيم الكلام ومن رفعة العلماء أهل السنة من كلام أبي يوسف ويكتب برموش العين، بل يكتب بماء القلب، حين قال رضي الله عنه وأرضاه، قال لبشر المريسي قال العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. عجيب هذا الكلام، عجيب. قال العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، وإذا صار الرجل بالكلام قيل زنديق، يعني الرجل إذا عرفوه بالكلام قالوا هذا زنديق، أو يقال تزندق، ورمي بالزندقة أراد بالجهل بها اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد بالعرض عنه وأطلق الالتفات هو الحق، كلامه يشرح نفسه بنفسه. العلم بالكلام هو الجهل، لأن هذا فيه جهل بالله جل في علاه في علا، وفيه الافتياء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا الازدراء بالنصوص في هذا الباب. فإذا العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم، لأن العلم قال الله قال الرسول وقال الصحابة ليس ليس ما العلم إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه، على أن نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فقيه. أي نعم، ولذلك أنت ترى قال الشاعر قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشيطان أو الشياطين، وما سوى ذلك فوساوس الشياطين. فانظر هنا بأن العلم كما قال شعبة أو الشعبي هو الذي قال ذلك، قال كل علم ليس فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فهو خل وبقص، كل علم ليس فيه حدثنا أخبرنا أنبأنا فهو خل وبقص. فالحق بأن العلم والطريقة المرضية هو السير على هذا الطريق المستقيم والشرع القويم على الطريقة السلفية النقية في الاعتقاد باعتقاد سيد البشرية قد أتته من رب البرية سبحانه وجل في علاه وحيا من جبريل الأمين صلى الله عليه وعلى من أرض الصلاة التسليم. وذلك قال أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم رسوله، تطلب الفرع تصحح أصلا كيف أغفلت علم الأصول. فلابد من أن نسلك طريق السلف، وأصله وأسه وأساسه هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك والعبد عليه بالنواجذ عقيدة وعملا وأدبا وخلقا ويعني فتوة. فعلى المرء أن يكون ظاهر العلم وأن يكون نقي العلم، ولا نقاء للعلم قط إلا أن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. قول المصنف نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذا أول الواجبات توحيد الله. هناك طبعا تعلمون أن الأشاعرة يعني لهم ما لهم من الضلال المبين، بيقولون أول واجبات الشك، ثم تبحث بعد ذلك عن الدلائل النيرات الباهرات على وجود رب الأرض والسماوات فتعتقدها. شوف انظر كيف يفعلون، بل أول الواجبات توحيد رب البرية سبحانه وجل في علاه هو أول واجب على العباد. أول واجب على العباد هو توحيد رب البرية. قال ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. والحق أن قضية الكون الكبرى هي تعبيد الكون بأثره على توحيد الله جل في علاه اعتقادا وعملا، يلزمه بعد ذلك العمل. والله جل في علاه ترى أن كل القرآن جاء تصريحا على التوحيد وفضل التوحيد وثواب من قام بالتوحيد، ثم ذم من أشرك بالله جل في علاه شركا. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه رضاء إلا ليوحدون. هذا أصل الخلق. ولذلك قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى عن هود أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصالح وما من نبي إلا وقد قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وشعيب أيضا عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأدي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا الأولية من الأهمية بمكان في هذا الباب، يدل على أن أول الواجبات توحيد رب البريات، أول الواجبات توحيد رب البريات سبحانه جل في علاه. وأيضا قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاثا، قلت لبيك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال أنت حق الله عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعلى النقيض في هذا أن من أشرك بالله فله العذاب والنكال والعقاب، وله ما له من العذاب والأنين. قال رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أنا من الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال ليخلص من عباده، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالص سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عليكم السلام، حياكم الله بياكم أحسن الله إليكم. لذلك قال علماء هنا، أول الواجبات شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول الواجبات توحيد الله لا النظر ولا الشك على ما قال هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة، ولا القصد إلى النظر ولا الشك، وهي أقوال أهل الكلام المذموم. ونصطحب قول الإمام العلم الشافعي، حكم في الكلام يضرب بالجريد والنعال. والإمام أبو يوسف عندما قال له الجهل بالكلام علم والعلم بالكلام جهل، ستر الله علينا في ذلك. فأئمة السلف متفقون على أن أول الواجبات توحيد الله جل وعلا، أن أول الواجبات توحيد الله جل في علاه. تعرض الشارح إلى مسألة عزيزة، وهو قال إن لم نسمع عنه توحيدا لكن وجدناه أتى بخصلة من خصال الإسلام، يعني صلى فهل يحكم بإسلام؟ صحيح أنه يحكم بإسلام، الصحيح أنه يحكم بإسلامه في ذلك. وأخص سمات المسلم الصلاة، أخص سمات المسلم الصلاة. وإذا قلنا التوحيد هو أول الواجبات، فلا بد أن نفهم أن التوحيد على قسمين، توحيد القصد الطلبي هذا مثنى، توحيد العلم الخبري، وتوحيد القصد الطلبي أو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الله بأفعال العباد، أو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. وهذا تكامل التوحيد بهذه المراتب الثلاثة. التوحيد العلم الخبري هو الواجع في القلوب من أجل التحرك للتوحيد القصد الطلبي، كلما كان صادق القلب كلما كان المصنف كلما كان المكلف صادق القلب كلما كان أعظم تأثيرا أو أعظم يعني حركة لتوحيد الربوبية للتعبد الله جل وعلا. جزاكم الله عنا خير، صلى الله عليكم. توحيد الأسماء والصفات وهي من أعظم ما يكون توحيد العلم الخبري، كما قلنا أنه المحرك الرئيس في القلوب إلى توحيد الإلهية، وهو يستلزمه. أول ما شفني ملفك تلفون الدرعاش راح معي. توحيد الأسماء والصفات، أن تعتقد أن الله أسماء حسنى وصفات عليا وله الكمال المطلق والجلال والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه. وظل في هذا الباب فرق وطوائف، منها الباطنية منها الجهمية، هؤلاء أعظم الناس سوءا وأعظم الناس ضلالا. والحق أن الجهمية أكثر المتقدمين على كفرهم، الحق أن الجهمية أكثر المتقدمين على كفرهم. وإن كان ابن تيمية ناظر بعض الجهمية وقال لو قلت بقولكم أكفر ولكنكم عندي جهالة، ولكنكم عندي جهالة. فعلى المرء أن يعلم بأن التوحيد توحيد الأسماء والصفات ضلت فيه أقدام أو ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، يعني يتعبدون لذات مجردة عن الصفات. التعبد بالذات المجردة عن الصفات هذا في الذهن وليس في الواقع، ثم يصل بهم بعد ذلك إلى الاتحاد وإلى الحلول وإلى كل هذه المصائب. فهم يعني أصحاب الاتحاد والحلول ما عندهم إلا ذلك، فضاء وخواء وجهل مركب، فتأتون بالفناء. نعم، فتراهم يتخيلون خيالات ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، وكل منهم يحسب أنه رب. فالجهمية كما قلت يصل الغلو بهم إلى الاتحاد والحلول، كما قال قائلهم ليت شعري لا أدري ما الفرق بين الرب والعبد، لا يفرق، ما يعرف من الرب من العبد. ويقول قائلهم سبحاني سبحاني، والآخر يقول لا إله إلا هو، استغفر الله جل في علاه. فهذا كله بسبب الانحراف العظيم في مسألة إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع أن الصحابة بأسرهم يعني من أجمل ومن أعظم الأسوة للناس بعدهم، كيف يصل لهم ذلك؟ إذا أراد الله فتنة عبد لن تجد له وليا ولا نصيرا. والتوحيد الثاني، طبعا أشار أيضا الجناية من المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، والجناية أيضا الأعظم من الأشاعرة إثبات سبع صفات فقط، والبقية الباقية لا إثبات، وكل ذلك تناقض عظيم في معتقدهم جميعا. وأما أهل السنة والجماعة عدول يقولون بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما توحيد الربوبية والاعتقاد بأن الله جل وعلا هو الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، له التشريع كما أن له الخلق، كما قال الله تعالى ألا له الخلق وهو ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتوحيد الربوبية ما من أحد إلا أقر به، وما من أحد أشرك بتوحيد الربوبية إلا بقايا أهل الكتاب لم يفعلوا ذلك. أيضا الذين أشركوا بالربوبية تعلمون، وهو المفتون المأفون فرعون على ما هو عليه، يعني كان يقيم الداخل والخارج. فرعون كانه ادعى الربوبية وشارك الله فيها عندما قال ربكم أنا ربكم الأعلى، فيقال بأن إبليس دق عليه الباب فقال من قال أيها الخبيث تدعي الربوبية ولا تعلم من، يعني خلف الباب. والنمرود أيضا أشرك في الربوبية، والمنوية ما كان شرك هكذا، والمنوية نفس الأمر، المنوية الذين يقولون للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، خالق الظلمة يجعلون خالق الظلمة يعني أسوأ وأنقص من خالق الظلمة، يجعلونه نعم ليس كخالق النور، خالق النور أعظم، وخالق الظلمة لا يساوي خالق النور، بذلك لا يكونون قد سم يعني سووا بين الخالقين. وحتى النصارى عندما أشركوا ليس شرك ظاهرا في الربوبية، هم يقولون باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس الأقانيم الثلاثة، وما يقولون الثلاثة خلقوا مع بعض، يعني ثلاثة يخلقون، ما يقولون ذلك. ولأن الاعتقاد في الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه وتعالى. فاعتقاد الربوبية بأن الله هو الرب، رب عباده بنعائمه بإحسانه، رب الناس بنعائمه بإحسانه سبحانه جل في علاه، الخالق الرازق المدبر خلق كل شيء، ومن الشيء أفعال العباد، وهذا لانتظام القدر بذلك، الخالق الرازق والرزق كله بيد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا الله تعالى رزق الأبدان ورزق القلوب، رزق الله جل وعلا رزق الأبدان ورزق القلوب، وهذه بيد الله جل وعلا. إذ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أيما قلب أراد أن يزيغه وأزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه وأقامه. وقال الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه. يا شيخ ما تقترب هنا. إن الله يحول بين المرء وقلبه سبحانه جل في علاه. ونرى كما قلنا بأن التوحيد الربوبية ما أشرك فيه كثير من الناس إلا النمرود، وإلا هذا الرعبيد البئيس التعيس فرعون، فإنه يعني قد أشرك في الربوبية. وفرعون قد صرح بذلك عندما قال: أنا ربكم الأعلى. والتوحيد هذا توحيد العلم الخبري، لو استقام التوحيد العلم الخبري عند الإنسان كان دافعا قويا إلى تحقيق التوحيد اللي هو المقصد الأسمى، وهو توحيد الله بأفعال العباد وتوحيد الإلهية. لكنه لابد أن يستقيم ويستوي الأمر في قلب العبد أولا، وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعال العباد أصله وأسه وأساسه كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. وفيها كل عمل صغير أو كبير، دقيق أو جليل، وجب على المرء أن يؤديه لله تعالى في علاه. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وحده لا شريك له، لا شريك له، لذلك أمرت أنا المسلمين وأنا أول المسلمين. فكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد. وأيضا لا بد من حسم المادة وسد الذريعة في الشركيات أو الأسباب التي توصل إلى الشرك. ولا بد أن نقول بأن معالجة الأسماء في هذا الباب بعد الاعتقاد السديد لا بد أن يكون الفعل موافقا للشرع المجيد الذي جاء من ربنا المجيد سبحانه جل في علاه. وقد دلل الله جل في علاه على أنه لا رب في الكون ولا خالق في الكون إلا هو بالدليل العظيم، دليل التمانع. فدليل التمانع ترى فيه بأن الله جل في علاه يبين للناس بأنه يعني لو كان فيهما في الكون أكثر من إله لابد أن يفسد هذا الكون. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الأصل في هذا أن نقول أكثر، إن كان أكثر من إله وجبت المغالبة. والمغالبة هذه وجبت من وين؟ وش الدلالة على ذلك؟ الدلالة على ذلك ما قاله الله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لا يستطيعون إلا يعني المنافسة. والله قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى نقول لا تمانع أنه إذا حدثت المنافسة فالغالب هو الرب والمغلوب هو المربوب. وإذا كان لا غالب ولا مغلوب لابد أن نقول الكون يفسد، لأن رب الأرض يذهب الأرض، رب السماء يذهب السماء، فالكون لا يكون على نفس النسق والنظام هذا بل يفسد. ولذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا أمر من الأهمية بمكان، هو أن نعلم بأن الله تعالى هو المتوحد بالجلال والجمال والعظمة والقدرة والبهاء سبحانه وتعالى. فتوحيد الله هو أصل خلق الكون، أن يوحدوا ربه جل في علاه. فأيضا من أشرك بالله جل في علاه قد خالف الفطر السليمة. والفطر السليمة هنا هل هي دليل أم لا؟ قد قال بعض المعتزلة وقال بعض أهل السنة أيضا من ذلك أنه دليل، والحق أنه ليس بدليل، ولذلك أهل الفطرة يعذبون. حق أهل الفطرة إن كان قد بلغهم دين من ديان أو دين من السابقين فلم يعملوا به فيحكم بكفرهم. ولذلك أهل مكة ترى أن أهل مكة من أهل الفطرة لكنهم يعذبون. لما؟ لأنه بلغتهم رسالة إبراهيم أبو النبي في النار، جد النبي في النار، عم النبي في النار، لأنهم بلغتهم رسالة إبراهيم عليه السلام. فإذا بلغتهم رسالة إبراهيم واجب عليهم الإيمان به. فتوحيد الله جل في علاه يكون الفطر السليم الذي عليه، وانتهاك هذا التوحيد بالشرك مخالف للفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجساني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني تراه يعني في من يخالف الفطر ويشرك بالله جل وعلا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله تحت المشركين وعقابه الوخيم بأن يخلد في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين أيتم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال أم أنزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ألقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تسبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. عامة الحديث أيضا خاطع عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هنا أيضا كل من يقول على الفطرة هل هذا يعتبر دليل وحجة أو مساق الضرب دليل وحجة؟ صحيح أن مساق الضرب ليس بحجة أو قل مساق الضرب ليس بحجة مستقلة هذا يكون بحجة إن عضد بغيره والعلاقة بين أطراف التوحيد الثلاثة لأن هو قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له فنقول بأن التوحيد علاقة توحيد الربوبية بالإلهية والأسماء والصفات فعلاقة الربوبية بالإلهية أنها مستلزمة للإلهية الربوبية مستلزمة للإلهية محل القلب مستلزم للجوارح فالعلاقة بينهم توحيد الربوبية مستلزمة للإلهية كما قال الله تعالى قال قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول لا قل أفلا تتقون وقال الله تعالى يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم نفسه الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهنا توحيد الربوبية يستلزم يتضمن توحيد الربوبية توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات في علاقتها بالربوبية على التضمن والاستلزام فنقول إذا علاقة الثلاثة وأنه لا ينجو أحد إلا باعتقاد في الثلاثة أمور أن يكون مدركا علاقة توحيدية بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والأسماء والصفات. الله ينفع بكم الأمة الإسلامية. نقف عند هذه المسألة وفي أي سؤال تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.